السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث عن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف رضي الله عنه، هذا من مسلمة الفتح ومن المؤلفة قلوبهم، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين 100 من الإبل، وأبوه مات على الكفر قبل موقعة بدر، المطعم ابن عدي، وهو الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة لما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الله فردوا عليه ردا سيئا، وعاد صلى الله عليه وسلم كئيبا حزينا، وخاف إن دخل مكة من كفار قريش، وقد مات عمه أبو طالب الذي كان يحميه ويدافع عنه، فرأى ألا يدخل مكة إلا بجوار أحد من عظمائها، فدخل مكة بجوار المطعم ابن عدي، فكان يرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرسل الطعام بالسر والخفاء لبني هاشم لما حوصروا في الشعب في شعب أبي طالب، يرسل لهم الطعام خفية، لأنه لو علم عنه كفار قريش لخاصموه. وجبير تأخر إسلامه، اللي هو جبير بن مطعم، تأخر إسلامه رضي الله عنه، فأسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، وكان قد قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر المدينة، ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور، فرق لها وتأثر بها، إنه عربي فصيح، وسمع كلاما جيدا حسنا. خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول: كاد قلبي يطير، لها كلام جيد وحسن واحتجاج على الكفار بشيء يخصهم، فوقع في نفسه الإسلام، لكنه ما أسلم على ما قيل إلا يوم الفتح، وكان من سادات بني عبد مناف. فجبير هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان بعبد مناف الذي هو الجد الرابع لهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب إلى آخره، وهذا جبير أبوه المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف ابن عبد مناف الذي هو الرابع لجبير، الأب الرابع، والأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بني عبد مناف، وهم من أعز بطون قريش، إن قريش واسعة، أكرمهم وأحسنهم بنو هاشم، وبنو هاشم يرجعون إلى نوفل، يرجعون إلى عبد مناف الذي هو جدهم. يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف. هم أهل السقاية وأهل الرفادة، وهم سدنة البيت، فيخاطبهم عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فيها أنه يوجه ولاة أمر هذا البيت شرفه الله بأن لا يمنعوا أحدا أراد الطواف والصلاة في هذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فظاهر الحديث أن المرأة إذا أراد أن يطوف بالبيت لا يمنع منه من أي ساعة، فليس هناك وقت نهي عن الطواف مطلقا. وكذلك يدل الحديث على أن من أراد الصلاة بهذا البيت لا يمنع من ذلك في أي ساعة شاء. والطواف ظاهر، والصلاة في البيت ورد فيه النهي عن الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الفجر والصلاة حين وقوف الشمس في وسط السماء، وظاهر الحديث الإباحة. فلذا اختلف العلماء رحمهم الله في توجيه هذه الأحاديث، فمنهم من أعمل أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي وقال لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، يعني كأنه يقول ما عدا الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. ويقول إن أحاديث النهي أقوى لأن منها في الصحيحين فيعمل أحاديث النهي. ومن العلماء رحمهم الله من قال ليس هناك وقت نهي عن الصلاة والطواف في مكة، ومكة تختلف عن غيرها، لا ينهى عن الصلاة فيها أي ساعة شاء المرء من ليل أو نهار. فهم وأصحاب القول الأول مختلفون. أصحاب القول الأول يقول يمنع من الصلاة في أوقات النهي، القول هذا يقولون لا نهي في مكة، صل أي ساعة شئت. قول ثالث توسط بين القولين وقال ينهى عن الصلاة مطلقة إلا ذوات الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، طاف وصلى، فأية ساعة طاف له أن يصلي، لكن إذا أراد أن يصلي بدون طواف فهو ممنوع بأحاديث المنع من الصلاة في أوقات النهي. وهذا وسط بين القولين، وقال به الإمام الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. فخلاصة القول أن من العلماء من قال أوقات النهي، الأوقات المنهية عن الصلاة فيها ثابتة في الصحيحين فلا تعارضها الأحاديث التي دونها، ويمنع من الصلاة في أوقات النهي سواء ذوات الأسباب أو غيرها. ومن العلماء رحمهم الله من قال لا وقت نهي في مكة، أي وقت شاء أن يصلي في البيت أو في بيته أو في أي مسجد من مساجد مكة يصلي، ويقول لا نهي عن الصلاة مطلقا، وأخذ بظاهر هذا الحديث. توسط بعض العلماء فقال ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي في البيت وفي مساجد مكة وبيوتها وفي سائر البقاع، وما ليس له سبب يمنع من الصلاة في وقت النهي. وبعضهم خصص الصلاة هنا غير الممنوعة هي بركعتي الطواف فقط لأنها مقرونة بها، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، وهذا ما ينافي القول الثالث الذي هو فعل ذوات الأسباب، إلا أن هؤلاء يخصصون من ذوات الأسباب ركعتي الطواف. وفي المسائل الخلافية لا ينبغي أن يتشدد فيها الناس، فمثلا لا تمنع من أراد أن يصلي، وافعل أنت ذوات الأسباب ولا تفعل غيرها مما ليس له سبب. نعم. وعن جبير بضم الجيم وفتح الموحدة وسكون المثنات التحتية ثراء ابن مطعم بضم الميم وسكون جبير لفظه مصغر تصغير جابر جبير ابن مطعم. نعم. ابن مطعم بضم الميم وسكون الطاء وكسر العين المهملة، وهو أبو محمد جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي، كنيته أبو أمية ابن نوفل ابن عبد مناف، فهو سيد من سادات بني عبد مناف، فهو مخاطب بهذا الحديث ولذا اعتنى به ورواه. نعم. أسلم قبل الفتح ونزل المدينة ومات بها سنة 54 أو 59، وكان جبير عالما بأنساب قريش، قيل إنه أخذ ذلك من أبي بكر. قال قال رسول الله كانوا يرجعون إليه في معرفة الأنساب ويقول إنه أخذ هذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأبو بكر الصديق عالم بأنساب قريش، وتمييز بعضها من بعض. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة. رواه الخمسة، المراد من الخمسة إذا قيل هم الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وصححه الترمذي، يعني زيادة على أنه رواه صححه، وكذلك صححه ابن حبان، فالحديث صحيح. نعم. وأخرجه الشافعي وأحمد والدارقطني وابن خزيمة والحاكم من حديث جبير أيضا، وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس وأخرجه غيرهم. وهو دال على أنه لا يكره الطواف بالبيت ولا الصلاة فيه في أي ساعة من ساعات الليل والنهار، وقد عارض ما سلف، فالجمهور عملوا بأحاديث النهي ترجيحا لجانب الكراهة، ولأن أحاديث النهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما وهي أرجح من غيرها. وذهب الشافعي وغيره إلى العمل بهذا الحديث، قالوا: لأن أحاديث النهي قد دخلها التخصيص بالفائتة والنوم عنها والنافلة التي تقضى. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: أحاديث النهي ليست على إطلاقها الكامل، بل هي مخصصة بالفرائض المقضية، مثلا وأداء الفريضة إذا استيقظ لها الإنسان أو ذكرها فإنه يبادر بأدائها ولو كان الوقت الوقت نهي. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء بعض الرواتب في وقت النهي، فوقت النهي مخصص بشيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فإذا كذلك تخصص بهذا الحديث. هي وإن كانت قوية من حيث القوة لكنها جاء تخصيصها. نعم. فضعفوا جانب عمومها فتخصص أيضا بهذا الحديث. ولا تكره النافلة بمكة في أي ساعة من الساعات، وليس هذا خاصا بركعتي الطواف، بل يعم كل نافلة، لرواية ابن حبان في صحيحه: يا بني عبد المطلب، إن كان لكم من الأمر شيء فلا أعرفن أحدا منكم يمنع من يصلي عند البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال في النجم الوهاج: وإذا قلنا بجواز النفل يعني في المسجد الحرام في أوقات الكراهة، فهل يختص ذلك بالمسجد الحرام أو يجوز؟ هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لولاة أمر هذا البيت بأن لا يمنعوا شيئا شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه. نعم. قال في النجم الوهاج: وإذا قلنا بجواز النفل يعني في المسجد الحرام في أوقات الكراهة، فهل يختص ذلك بالمسجد الحرام أو يجوز في جميع بيوت حرم مكة؟ فيه وجهان، والصواب أنه يعم جميع الحرم، لأن الكلام في المسجد الحرام يعم جميع أرجاء الحرم، فكما أنه يصلى، إذا قيل يصلى في وقت النهي في المسجد الحرام، يصلى كذلك في مساجد مكة الأخرى وفي بيوت مكة. هذا الذي قال به بعض العلماء رحمهم الله، أن الكلام ليس خاصا في المسجد هذا شرفه الله، وإنما إذا قيل في المسجد الحرام فالمراد به الحرم، كل الحرم بحدوده. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.